السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا شك نحن في ضعف إيماني عجيب واضح، ابتداء من الصالحين وانتهاء بالعوام، أو ابتداء بمن يعتقد أنه مفروض يكون أفضل من كذا. فمثلا كثير من الصالحين أسبل ثوبه و يعني مظهره أصبح بعيد عن السنة، أخذ من لحيته بل حلق بعضها، وربما ينام على الصلاة صلاة الفجر، وربما شرح في الدنيا، وربما يكون تعامله سيء جدا ماليا مع زوج مع أصدقائه، أو خائن لوظيفته. والله نماذج كثير نراها، كل ذلك بسبب ضعف العلم وضعف العمل. فالعلم بالله يورث خشية إن كان فيه إخلاص، والعمل هو نبراس العلم وهو ثمرة العلم. فلما يضعف هذا الأمرين نحصل هكذا ركونا للدنيا، إقبالنا عليها بصراحة، تنافسنا لأجل المظاهر أيضا، كل أسباب نسأل العافية والسلامة. وعدم وجود قدوات وآمرين بالمعروف والنهي عن المنكر في البيوت. يعني أنا أتكلم بصراحة، مثلا على سبيل المثال زوجاتي حينما يذهبن إلى زواجات تتفاجأ إحداهن وبعضهن بعض الصالحات تتفاجأ أن زوجة فلان الشيخ أو اللي على منصب ديني مثلا ملبسها شبه عاري تماما، وأنها لابسة قصير جدا أو فاضح. طيب ما دورك أنت؟ ابنته مثلا تكون لها ملابس فاضحة، ما دورك أنت؟ ابنه مثلا يعني تجده في وضع يعني مزري، لا يأمر ولا ينهى ولا يتكلم. قد يكون الولد عاصي مثلا، لكن الزوجة ينبغي أن تأمر، أن تؤمر، وأن تطيع زوجها، وأن يتربى الإنسان على الوئام وعلى لا يتخذ الناس العوام قدوة، وما يفعلونه هو الصواب، وما لا وما يتركونه هو الذي يترك. هذا يدل على ضعف الإيمان. أنا حقيقة واجهت هذه الأمور، أولا احتسبوا عند الله أجركم، الأمر الثاني خذوا بالنص فعل السلف، فعل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، كلام أهل العلم قدر الاستطاعة، فاتقوا الله ما استطعتم. الأمر الثالث ينبغي ننشر العلم، ننشر خشية الله سبحانه وتعالى، خاصة علم العقيدة، لأن الناس حقيقة كثيرة من الناس خف علمهم وخف خشيتهم لأنه ما يعرفون في العقيدة شيء، اعتقادهم ضعيف وعملهم ضعيف. فكثير من الناس يهتم بعلوم يعني هي محمودة، ولكن ينسى الأصل وهي الاعتقاد. مثلا أحد الأخوان دخل على زوجته وهي تدرس عن طريق النت كتاب فقهي في باب المياه، يقول بعد 6 أشهر فتحوا في مسجد الراجحي عندنا في مكة دورة عن باب المياه، فذهبت تلتحق، فجاء يسألني يقول هذه مرتين تقرأ متن واحد؟ قلت هذا يدل على الجهل، كان مفروض تنتقل من باب المياه إلى باب الصلاة مثلا، إلى باب إذا كانت تحب الفقه. وفي المقابل هي تجهل متون صغيرة في العقيدة. فالاهتمام ينبغي إنسان طالب علم يوزع نفسه، يوزع وقته، يوزع تلقيه عقيدة، علوم قرآن، تفسير، فقه، حديث، هكذا يلم بدينه. وكذلك طلبة العلم مع الدعوة لابد من التأصيل العقدي والتأصيل الشرعي. فالغربة في ديننا، الغربة أولا في الصالحين نفسهم. يعني نحن ننظر الآن بعض من يمسك من مناصب إسلامية في على مستوى العالم في الدول الإسلامية، منهم قبورية ومنهم أشاعرة، غلاة الأشاعرة، منهم صوفية باطنية، ومنهم عقلانيين مخالفين للسنة وللدليل، بل مهاجمين للأحاديث. هؤلاء هم أصحاب المناصب. فالمسلم يعي وينظر بعيد ويخشى الله سبحانه وتعالى ويتقيه سبحانه وتعالى. فعلينا أن ننظر لبعيد وأن نتقي الله سبحانه وتعالى وأن نستشعر غربة الصالحين وننشر الدين ونكثر من الدعاء ونصلح من أبناء الصغار اعتقادا ومنهجا ووعيا. صلاة التوفيق للجميع والإعانة يا رب.